من ذلك المكان العالي يتحدر ماء الشلال، ذرات الماء تتطاير في الهواء، وهناك يلتقي ماء النهر بماء البحر، وأنا أجلس على هذه الصخرة المرتفعة أتأمل جمال الماء في البحر والنهر والشلال. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، ربنا قد جل علا من مياه قد سوى. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، ربنا قد جل علا من مياه قد سوى. هل رأيت البحر يفور؟ هل رأيت النهر يسير؟ هل رأيت البحر يفور؟ هل رأيت شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، ربنا الرحمن. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، ربنا قد جل علا من مياه قد سوى. حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء، حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء، لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء، لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء، جل من بالماء يجود ربنا الحق المعبود. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان ربنا قد جل علاه.